القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقرر صوم رمضان واجب ولا علاقة لإفطاره بكورونا، والتفاصيل على الصفحة التالية. أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن صوم رمضان واجب ولا علاقة لإفطاره بالوقاية من كورونا، فقد سبق للمركز أن أعلن أنه لم يثبت طبيا تأثير ضار واحد لصوم رمضان في ظل خوف انتشار كورونا، ولم يثبت أيضا أن إفطاره يقي الإنسان من الإصابة بالفيروس، بل إن الصوم يقوي الجهاز المناعي للإنسان كما صرح بذلك الأطباء. وأفتى المركز أن صوم رمضان هذا العام فرض عين على كل مكلف، ولا يجوز الفطر فيه إلا لعذر أباح معه الشرع الفطر. وقد أطلق المركز هذه الفتوى وغيرها من الفتاوى المتعلقة بوباء كورونا بعد بحث مستفيض ودراسة دقيقة قام بها المفتون بمشاركة المجلس العلمي الاستشاري التابع للمركز، والذي يضم عددا من الخبراء المتخصصين في مجالات مختلفة. وفي ظل ما انتشر في بعض وسائل الإعلام من أحاديث تبلبل الرأي العام وتخالف ما أصدرته المؤسسات الدينية الرسمية والمعنية بخصوص صوم رمضان، يؤكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فتواه بأنه لا يجوز الإفطار في رمضان هذا العام إلا لصاحب عذر معتبر، وأن خوف الإصابة بفيروس كورونا ليس مسوغا لإفطار رمضان لا شرعا ولا طبا. كما يؤكد أن إطلاق الأحكام الشرعية من غير المتخصصين الشرعيين ودون استناد لدليل معتبر نوع من الفوضى والتشويش والإرباك، وهو أمر غير مقبول لا تحصى مفاسده الدينية والاجتماعية. لذا أهاب المركز بالجمهور الكريم عدم إثارة اللغط في مسائل فقهية ودينية ثابتة ومستقرة، خاصة في فترة يحتاج الناس فيها إلى دعم معنوي ونفسي يعينهم على تجاوز هذه المرحلة بسلام وأمان. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. أعزائي المستمعين، لقاؤنا الآن مع الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر. فضيلة الدكتور، ماذا عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في استقبال شهر رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان خطب الناس وقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. هو شهر الصبر، والصبر ثواب الجنة، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن، فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى لكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله عز وجل الجنة وتتعوذون به من النار. هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة، بل يحث المسلمين جميعا على أن يغتنموا هذه الفرصة العظيمة وهذا الشهر المبارك بمزيد من الخير، بمزيد من الدعاء، بمزيد من الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فيا أيها المسلم هذه فرصة عظيمة وأنت قادم على شهر رمضان في استقبال شهر رمضان، اقتبس واهتدي واقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في استقبال هذا الشهر المبارك. نعم، وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا أقبل شهر رمضان شد المئزر وأيقظ أهل بيته. نعم، ويعني كما يقول عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. نعم. ونوديها مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فهي فرصة عظيمة لكل مسلم يريد أن يحظى بثواب الله عز وجل. فشهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فتزود أيها المسلم من حياتك لموتك، تزود من شبابك لهرمك، تزود من فراغك لشغلك. هكذا يكون مسلم دائما وأبدا على طاعة الله عز وجل، لأنه لا يدري. فالله عز وجل يقول إن الله عنده علم الساعة ونزول الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. شهر رمضان ضيف عزيز يأتي إلينا مرة في كل عام، ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يذكر آية الصيام إلا مرة واحدة في سورة البقرة. فهذا الضيف العزيز اغتنم أيامه أيها المسلم بالصيام الصحيح المقبول، واغتنمه كذلك بصلاة الجماعة في المسجد، واغتنمه كذلك بتلاوة القرآن الكريم. وماذا عن كيفية استعداد المسلم لهذا الشهر الكريم؟ على المسلم أن يعد العدة وأن يستقبل هذا الشهر المبارك وأن يعزم عزما أكيدا على أن يزداد فيه من الحسنات. فالمغبون الذي يستوى عنده يوم صومه ويوم فطره، إذا استوى عندك أيها المسلم يوم فطرك ويوم صومك فقد فاتك خير كثير. فالله عز وجل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا فرغت فانصب، والمسلم ليس عنده فراغ. الرسول عليه الصلاة والسلام يوجهك أيها المسلم نعمتان مغبون فيما كثير الناس، الصحة والفراغ. وأنت أيها المسلم في شهر رمضان اغتنم قراءة القرآن الكريم. نعم. فقراءة القرآن الكريم عبادة، بل هي أفضل عبادة، لأن هذا الشهر المبارك ولد به الإنسان من جديد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن الكريم أيها المسلم في آخر الشهر إما أن يشهد لك وإما أن يشهد عليك. كيف يشهد لك أيها المسلم وأنت لم تقرأ لم تتعايش معه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب بالنار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نزل عليه القرآن يقول عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن حجة له لا عليه. فما أحوجنا نحن المسلمين الآن أن ندعو وأن نبتهل وأن نتضرع الله عز وجل وأن نتعايش مع القرآن وأن نتأدب بأدب القرآن وأن نأتمر بأوامر القرآن وأن نحظى بشفاعة القرآن. يقول عز وجل إن هذا القرآن يهدي التي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. على هذه الصفحة مع موضوع العدد. وموضوعنا اليوم بعنوان أهلا رمضان. شهر رمضان موسم عظيم تفضل الله فيه على عباده بنعم كثيرة، من أعظمها إنزال القرآن وفرض الصيام. وفي رمضان تفتح أبواب الجنان وتصفد الشياطين وتغلق أبواب النيران وتعتق الرقاب وترفع الأعمال الصالحة وتتنزل البركات والرحمات. بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بمقدمه فقال آتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. لقد تمنى بلوغ رمضان أقوام، فحالت الآجال دون آمالهم، وطويت صحائف أعمالهم، وسوف آخرون التوبة، وغرهم ما هم فيه من العافية والإمهال، حتى انقضت الأعمار وشدوا إلى الآخرة الرحال. فلنحمد الله على ما تفضل به علينا، ولنبادر إلى كل ما يرضيه، ولنقوم بما افترض علينا من الصيام والقيام إيمانا واحتسابا. وتذكر أن خير الزاد التقوى، فاستكثر من الطاعات وبادر بالتوبة النصوح. وإليك وسائل تعين على تحقيق الاستفادة من الصيام، وهي الحذر من مكدرات الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ثانيا: التخطيط والترتيب، فالذي يعمل بدون تخطيط يكل، والذي يجتهد بدون ترتيب يمل. فضع لنفسك وردا يوميا من التلاوة والصدقة وسائر الطاعات، فاللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.